أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الذي خلق الخلق بقدرته ودبر الأمر بحكمته. سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه آناء الليل وأطراف النهار. هو عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف. فأصلي وأسلم على خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى المختار، الذي أخبر أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأخيار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا تأتيكم في مستهل ليلة قرآنية جديدة من ليالي إذاعة القرآن الكريم. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد العباسي بقرية الأوها، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث وجهت إلينا الدعوة من الحاج حامد فرج أمين الحزب الوطني بالقرية، ويحضر معنا الحاج محمود الطنبولي رئيس المجلس الشعبي المحلي بأسميدة، وقد حضر نائبا على الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية الأخ الأستاذ عيد الخولي، ويحضر معنا الأستاذ حسني أمين عبده ممثل المجلس المحلي عن قرية الأوها. نيابة عنكم أيها الأحبة الكرام، أرحب بضيوف الأعزاء الذين سوف يحيون معي هذه الليلة إن شاء الله. حضر معنا قارئا، القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ولن أتكلم عن الشيخ حجاج الهنداوي، فأنتم طلبتموه كثيرا وأنتم تعرفونه ربما أكثر مني. حضر معنا متحدثا الدكتور كناني عبد الرحمن الكناني من علماء الأوقاف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أيها الأحبة الكرام، هنيئا لمن يحضر مثل هذا المجلس الطيب، مجلس القرآن، مجلس العلم، مجلس الدعاء والابتهال والرجاء. فهذه المجالس الطيبة يصطفي الله إليها المخلصين من عباده، والأتقياء من خلقه، والأصفياء من أوليائه. خالص شكري ودعواتي الصادقة بدوام الصحة وطول العمر لمعلمنا وسيدنا فضيلة الشيخ محمد عطية سعد، لا حرمنا الله من وجوده بيننا، ونسأل الله سبحانه أن يمد له في عمره وأن يزيد في صحته إن شاء الله. إخوتنا إخوة الإيمان، وبعد أن أعتذر لحضراتكم عن التأخير نظرا لطول مسافة السفر لضيوفنا الكرام، نبدأ معا فقرات أمسية الليلة فنعيش في رحاب القرآن الكريم. نستمع إلى آيات الله البينات يمتعنا بها القارئ الشاب المبدع حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم in in Oh. اجتبا in وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

وإن عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما وإن عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا ولا تتجن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا وإن عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن عليهم

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إخواني الأعزاء، القرآن الكريم يزيد المسلم سكينة ووقار، يدخل في قلب المؤمن فيزيده هدوءا واطمئنانا. فهلا طمأنا قلوبنا وعطرنا ألسنتنا بذكر الله عز وجل؟ فلنذكر الله جميعا ولنقل لا إله إلا الله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بعد أن أرجو من حضراتكم الهدوء، رجاء الهدوء، طبعا هذه الرمسية لها خصوصية، يعني لا يسمح بهذا أبدا في أي مكان، ولو نترك الممسية ونمشي، بس طبعا يعني ايه، ليس لنا امامكم الا ان نقول لكم هذا حقكم علينا. فارجو ان تساعدونا على اتمام هذا العمل على اكمل وجه. وفضيلة الشيخ حجاج لا يعمل هذا في اي مكان، لأنه يعرف المكان الذي هو موجود فيه الآن، يعرف قرية البوح، ويعرف معنى رجال يحفظون كتاب الله عز وجل ويستمعون إلى القرآن حق الاستماع ويعونه حق الوعد. فأرجو أن تكتمل الصورة، هذه الصورة الجميلة. عشنا في رحاب آيات الله البينات، استهللنا بها فقرات أمسية الليل من القارئ المبدع الممتع حجاج الهنداوي، الذي أحسست وهو يقرأ أنه أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل القرآن، وأن يجعل هذه الجلسة المباركة في ميزان حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل. تقام أمسية الليلة بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية المباركة أهلها، ونيابة عنهم الحاج حامد فرج، ونحن في ضيافة وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ صلاح زاهر مدير إدارة أوقاف ميت غمر، ونسعد بحضور الحاج محمود الطنبولي رئيس المجلس الشعبي المحلي بأتميدة، وحضر نائبا عن السيد رئيس الوحدة المحلية الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الصمد، الأخ الأستاذ العزيز عيد الخولي، ويحضر معنا الأستاذ حسني أمين عبده، وكلكم جميعا كرام ولكم من الفضل والثناء ما تستحقونه، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يسامحني إن قصرت في حق أحد.